الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في القراءة والتعليق على أصول في التفسير لابن عثيمين. في المرة الماضية كان قد انتهى بنا الحديث إلى أول ما نزل، وقلنا أنه صدر سورة العلق، وآخر ما نزل مختلف فيه وكلها اجتهادات لا يثبت فيها شيء مرفوع. قال الشيخ رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي. ما معنى ابتدائي؟ قال: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. عامة آيات القرآن ابتدائية، يعني ليس لها سبب ظاهر لنا. قال: ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. يبقى الشيخ ذكر هذه الآية مع أن عامة القرآن ابتدائي، ليبين أن هذه القصة المشتهرة في ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه منكرة، لا تصح بحال. إذا قال: وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. هذه القصة تقول أن ثعلبة بن حاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فقال: ادعو لي. المهم ان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت له غنيمة، وكان يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلوات. فلما كثرت غنمه ونمت خرج من المدينة، فكان لا يشهد إلا المغرب والعشاء، فنمت غنمه فكان لا يشهد إلا الجمعة، ولا زالت تكثر أمواله، فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة ولا غيرها ولا في غيرها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يأخذون الصدقة، فذهبوا إليه فقال لهم: إذا فرغتم وانصرفتم اجعلوا طريقكم علي أو نحوها. قال: فلما فرغوا وانصرفوا أتوا فقال: والله ما هذه إلا جزية. فانصرفوا عنه ولم يأخذوا منه الصدقة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فأنزل الله عز وجل الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن. فلما نزل فيه القرآن جاء بصدقته إلى رسول الله فأبى أن يأخذها. فلما قبض جاء بصدقته إلى أبي بكر فأبى أن يأخذها، وقال شيئا لم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخذه، وأبى أن يأخذها. فلما قبض أبو بكر جاء بصدقته إلى عمر فأبى أن يأخذها، وقال شيئا لم يأخذه رسول الله ولا أخذه أبو بكر، وأبى ذلك. طبعا هذه القصة أولا من جهة السند لا تصح ولا تثبت بحال، وسندها منكر. وثانيا ثعلبة رضي الله عنه بدري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم هذه القصة تخالف الثابت في أمر التوبة، فإن التوبة تقبل من كل أحد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. والراجح في تفسير الآية ما ذكره ابن حجر، أن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، قال: هؤلاء صنف من المنافقين، فلما آتاهم ذلك بخلوا فأعقبهم بذلك نفاقا، يعني في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عفو. وهذا كما أصاب إبليس حين منعه التوبة، يعني منعه قدرا وكونا، وهكذا هؤلاء. أما شرعا فإنهم مأمورون بالتوبة، ولو تابوا توبة صحيحة تاب الله عليهم، لكن هم لم يتوبوا. طيب، هذا القسم الأول، القسم الابتدائي. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، سبب ظاهر لنا على اختلاف الأسباب التي ستأتي، وهذا قليل بالنسبة للأول. هناك كتب في أسباب النزول يرجع إليها، كأسباب النزول الواحدي ولباب النقول للسيوطي والصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي. قال الشيخ: والسبب، يعني أنواع، إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سواء كان السائل اليهود حينما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيل حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وإما أن يكون سؤال لقوم من المسلمين سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس كما جاء عن ابن عباس وقتادة وغيرهما، يعني سواء كان السؤال من المسلمين أو من غير المسلمين، فإن الله عز وجل أرشدهم في هذه الإجابة إلى ما ينفعهم، قل هي مواقيت للناس والحج. أما هذا الجرم ما يتعلق به لا يعنيكم هذا، ولذلك هو لم يجبهم عن حال الأهلة من حيث المحاق والكمال ونحو ذلك، وإنما أرشدهم إلى ما يتعلق بأمرهم هم، فقال قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر الآية. وهذا أيضا ما جرى عليه كثير من السلف، لما كان يأتي إنسان فيسأل عن مسألة لا تعنيه، كما سأل بعضهم عن مكان يأجوج ومأجوج، فقال له أحمد أحكمت العلم كله؟ وجاء بعضهم إلى مالك يسأله في مسألة فقال عليك بما ينفعك في يومك وليلتك أو نحو ذلك. ولذلك ليس الحال كما يجري الآن على الشاشات ومواقع التواصل نحو ذلك، لا كل من يسأل يجاب، هذا قد يكون فيه فساد السائل وفتنة المسؤول، والله يعصمنا جميعا بحوله وقوته سبحانه وتعالى ويحفظنا إنه هو الحفيظ. يبقى إما سؤال يجيب الله تعالى عنه أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله تعالى لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه قصة مشهورة خرجها الطبري في تفسيره وغيره، وهي ثابتة صحيحة. وهذا فيه أن الاستهزاء سواء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة كلهم كفر مخرج من الملة. قال أو فعل، إما سؤال أو حادثة أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة أو يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله عز وجل يسمع، هو السميع سبحانه وتعالى، وسمعه يدرك الصوت ويجيب السائل، فهو السميع يسمع ويجيب، كما نقول سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله من حمده. والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إن خوله لفي طائفة الحجرة، والحجرة صغيرة، يخفى علي بعض كلامها، والله عز وجل قد سمع كلامها سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المرأة التي اشتكت هي خوله بنت ثعلبة، وقيل بنت حكيم، و زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. وكانت يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، في قصة الظهار المعروفة. وإن كانت الآيات نزلت في أوس وخولة إلا أنها تعم كل من ظاهر كما هو مقرر، ولذلك يقولون سبب النزول قطعي الدخول، ويقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبرة باللفظ نفسه وعمومه يشمل كل من يدخل تحته لا بخصوص السبب، يعني هنا مثلا لا يخص خولة وأوس فقط، بل وكل من وقع في هذه القضية أو هذا الحكم وهو الظهار. إذن هناك أسباب للنزول تختلف، سؤال أو حادثة تقتضي بيانا أو فعل يحتاج إلى معرفة الحكم. ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. أولا، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، وهذا وحده كاف في أن هذا، طبعا هذه القضايا مجتمعة متواترة، يعني متواترة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فينتظر الوحي، هذا يقتضي أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، من حيث النظم، نظم القرآن، لو اجتمع الخلق جميعا لا يستطيع أن يأتون لا بمثله ولا بشيء من مثله ولا بعشر سور ولا من أدنى من ذلك، ولا من حيث أخباره الماضية وأخباره المستقبلة وما فيه من الآيات الجليلة العظيمة التي تقضي بأنه من عند الله سبحانه وتعالى. والعادة في البشر أنهم ينسبون ما ليس لهم لأنفسهم، يقولون هذا لنا، لكن لا يفعل المرء أنه ينسب ما له لغيره، يعني يأتي بشيء من عند نفسه وينسبه لغيره حتى لو كان لله عز وجل. ولو قال إنسان فعل ذلك ليرفع نفسه ونحو ذلك نقول فلما لم ينسب الحديث النبوي، بل ولم ينسب الحديث القدسي. وأي عاقل يقرأ نظم القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ليس مثل هذا، هذا كلام الله عز وجل وهذا كلام البشر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، ومع ذلك الفارق البون بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن واضح جدا لكل ذي بصر وبصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد رأى الصحابة وتواتر عنهم رؤية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء وغيرهم من العرب هم أساطين اللسن والفصاحة، وقالوا هذا ليس بكلام بشر. طيب، مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. قال فعلمت أنه يوحى إلي، فقمت مقامي، يعني ثبت مكانه. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب، ومثال الثاني، يبقى يسأل عن شيء فيتوقف عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر عليه فينزل الوحي مبينا، هذا مثال الثاني اللي يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي ليبين. قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه وكان صغيرا بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل تصديق زيد الغلام الصغير رضي الله عنه في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي أولا بيان القرآن، بيان أن القرآن نزل من عند الله. إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي أو يخفى عليه الأمر لأنه بشر، قل إنما أنا بشر، وقال إني إنما أنا بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم، إذا نسيت فذكروني. فيخفى عليه الأمر فينزل الوحي ليبين له، كما في حادثة زيد لما سمع رأس النفاق في قولته هذه، فخفي على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي ليبين الأمر ويصدق زيدا فيما قاله. الأمر الثاني بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وسواء كان هذا من قول كفار قريش أو من قول اليهود، فقال الله عز وجل: كذلك، أي كذلك فعلنا. نزل جملة واحدة في سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا، والعلة لنثبت به فؤادك، لنثبت نقوي به قلبك صلى الله عليه وسلم. فكانت علة نزوله منجما، فضلا عن الإجابة عن الأسئلة في وقتها وبيان الحوادث في حينها، تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم. فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب، كما قال القرطبي. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم في آيات سورة النور، في حادثة الإفك المشهورة لما رمى رأس النفاق ومن تبعه سواء من المنافقين أو من المسلمين ممن غرهم الأمر في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فنزلت الآيات دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجه وعن فراشه وتطهير له عما دنسوا به الأفاكون. والقصة في صحيح البخاري ومسلم وموجودة في كتب التفسير معروفة. الأمر الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، وقام الناس على غير ماء، ليس ثمة بجوارهم ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح، مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن الظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح الذي يرفع فيه الجناح الإثم. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، يعني الطواف أو السعي في الصفا والمروة، كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قول أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. يبقى عندي أسباب النزول، أولا تبين لنا أن هذا القرآن وحي من الله إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى، ولذلك قد يكون جوابا لسؤال توقف عنه الرسول أو لأمر خفي عنه فبينه له الوحي. وأيضا عناية من الله عز وجل في الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كان في حادثة الإفك أو تفريج الكروبات وإزالة الغموم كما في آية التيمم، أو بيان الأمر على وجهه الصحيح كما في آية الصفا والمروة، وأن رفع الجناح ليس في أصل الحكم، وإنما في تحرجهم، لأن هذا الأمر كانوا يفعلونه قبل ذلك في الجاهلية، فظنوا أنه من أمر الجاهلية، فبين الله عز وجل لهم الحكم في ذلك. قال الشيخ رحمه الله: عموم اللفظ وخصوص السبب. وهذا المبحث متعلق بمسألة النزول السببي، لأن البعض قد يفهم أن الأمر كأنه قصة تروى في فلان وفلان، فيكون الحكم خاصا بهما، وهذا يعني غير صحيح وغير صواب، لأن هذا القرآن هو لبيان شعائر الله عز وجل وبيان مراده من خلقه، فإذا ذكر حكما يتعلق بمن نزل الحكم بسببهم أو بسببهما أو بسببه، فليس المراد من نزل فيه الحكم، وإنما المراد عموم الحكم، وأنه يشمل كل من كان مثل الذي نزل فيه الحكم. فقال: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقام. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، الآيات من سورة النور، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. قال الشيخ: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، لكل من لعن، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد أن عامر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. وكذلك الآيات التي سبقت في الظهار نزلت في خولة وفي أوس بن الصامت رضي الله عنهما، والحكم يشملهما ويشمل غيرهما ممن كان مثلهما، وكذلك غير ذلك من الآيات التي نزلت في حادثة معينة أو في شخص معين أو نحو ذلك، فإنها غير قاصرة على هذا الشخص، وإنما تعم كل من كان مثله في الحكم. قال الشيخ رحمه الله: المكي والمدني. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله هذا كان في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة، ولا يعلم أحد كان أو يكون عني به في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وحركاته وسكناته وكل ما يتعلق به، ما عني بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق بالقرآن، مكان نزوله وزمن نزوله، مكي أم مدني، صيفي أو شتوي، ليلي أو نهاري، ونحو ذلك من علوم القرآن التي تحدثت في هذا المضمار. قال الشيخ: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال ثلاثة في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة 13 عاما. 13 عاما. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. المكي والمدني يعني اختلف فيه، هل هو بحسب المكان؟ طب ما لو بحسب المكان، هناك ما نزل بمكة أو بالمدينة أو بغيرهما، كتبوك مثلا كالآيات التي سبقت في الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تبوك. إذن المكي والمدني هو باعتبار الفترة أو المدة الزمنية في العموم، فالمدة المكية قبل هجرته والمدنية بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ولكل خصائصه كما سيأتي معنا، يعني القرآن المكي له خصائصه، له أسلوبه حتى في طول الآيات وقصرها ونظم الكلام، ومن حيث الأحكام فعامة الآيات المكية حديث عن التوحيد والشرك وعن الأخلاق. أما الآيات المدنية فنجد أن السور طوال والآيات طوال وفيها تفصيل وبيان للأحكام. قال: فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، والشيخ بهذا يعني انتشل لنا من خلاف يطول في أمر المكي والمدني. يعني هناك من العلماء اعتبر زمن النزول اللي هو ذكرناه ده، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء ما كان المدني ده نزل بمكة نفسها كمثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا نزل بمكة لكنه مدني، يبقى الاعتبار هنا بحسب فترة النزول. وكذلك اليوم أكملت لكم دينكم نزل بمكة في حجة الوداع، وهذا مدني، يبقى الاعتبار بما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. هناك ما اعتبر المكان، ولكن أمر المكان لن ينضبط، هناك ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وما نزل بغيرهما، كما مر معنا كالذي نزل بتبوك أو نحو ذلك. فالاعتبار بالزمن أولى. طيب، قال الشيخ: على هذا فقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، يعني وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة يعني بمكة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. طيب، يبقى هنا خلصنا إلى أن العلماء قسموا القرآن إلى مكي ومدني، ويعني حتى في التقسيمة نفسها ما يدل على الزمنية. لماذا؟ لأنه لولا العبرة بالمكان لم يقتصروا على مكة والمدينة، لم يقتصروا على مكة والمدينة، فلما اقتصروا على مكة والمدينة علمنا أن المراد هو العهد، العهد الزمني. فكل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما كان بعد الهجرة فهو مدني. طيب، قال: وتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ مثلا سورتي المدثر والقمر، فتجد أن الخطاب قوي. وطبعا العرب الأقحاح في مكة وما حواليها بخلاف المدينة التي فيها أهل كتاب وغيرهم، فكان الأسلوب في مكة بخلاف في المدينة. قال: أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. قال: اقرأ مثلا سورة المائدة. يبقى عندي في الأسلوب أولا في قوة الأسلوب وشدة الخطاب في مكة، ولين الأسلوب وسهولة الخطاب في المدينة. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام المرسلة بدون المحاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ مثلا آية الدين في سورة البقرة. بهذا من حيث الأسلوب. أما من حيث الموضوع فالغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك، ولذلك كثر فيه الحديث عن التوحيد وعما يضاده، وضرب الأمثلة على فساد الشرك وبيان حال أهله وما يؤولون إليه من النار. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا في المدني الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وبيان أحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال لذلك، حيث شرع الجهاد ولم يكن في مكة وإنما في المدينة، وظهر النفاق لأنه لما قويت الدولة حينئذ نافق من نافق، بخلاف القسم المكي فلما ينافق من ينافق وهم أي المسلمون مستضعفون حين ذاك. يبقى هناك تمييز بين القسم المكي والقسم المدني. فهناك ضوابط للقرآن المكي ومميزات، فتجد مثلا كثر في السور المكية السجدات، فعامة السجدات في السور المكية، ونجد أن الخطاب فيها عامة غالبا يكون يا أيها الناس، في السور المدنية يا أيها الذين آمنوا، وإن كان هذا يعني فيه نظر، وإن كان هذا في نظر، فمثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم في سورة البقرة وهي مدنية، لكن زي قلنا غالبا غالبا في القرآن المكي تجد فيه قصص الأنبياء مع أممهم ونحو ذلك، غالب القرآن المكي كذلك، وإن كان جاء ذلك في سورة البقرة وهي مدنية. كذلك عامة القرآن المكي فيه ذكر آدم وإبليس، طبعا أيضا سوى سورة البقرة. القرآن المدني تجد فيه الحديث عن الفرائض والحدود، فكل ما فيه فريضة، ذكر فريضة أو حد، فهو مدني، وكل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت فإنها مكية، وكل ما فيه مجادلة لأهل الكتاب فهو مدني. هذا من ناحية الضوابط. من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب، بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث والجهاد والعلاقات الدولية والسلم والحرب ونحو ذلك من قضايا التشريع تجد في القرآن المدني. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والدعوة إلى الإسلام، دعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريف كتبهم، وطول المقاطع والآيات، كل هذا فيه يكون في القرآن المدني. الكشف عن سلوك المنافقين وإزاحة الستار عن خباياهم، هذا كله في القرآن المدني. يبقى هناك ضوابط وهناك مميزات، هذا في العموم للقرآن المكي والقرآن المدني. فوائد معرفة المدني والمكي. قال الشيخ: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها: واحد، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حال من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أسمى غايته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.

ولذلك الإنسان عليه أن ينظر في حال المدعوين ويأخذهم بما يصلحهم ويناسبهم، لأن بعض الناس يريد أن يحمل الناس مرة واحدة جملة واحدة هكذا، وهذا فيه مشقة، وهذا خلاف طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في ذلك تنفير وصد عن سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، كما جاءنا مع جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وجاءنا عن الصحابة مع التابعين، وهكذا حتى وصلنا. وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضع من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضع من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وواجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ومعلوما أن هذه الآية مقدمة على الآية السابقة، وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا في القرآن من مكاني. يعني هكذا تلقيناه، وهكذا ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد ولا ننقص ولا نغير ولا نبدل، فإن الله عز وجل حفظه هكذا، والحمد لله عز وجل. هذا القرآن تواتره يقطع به كل أحد، مسلم أو كافر، لا يعلم كتاب تواتر عن أحد كما تواتر هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا ومقروءا. الأمة مطبقة على هذا من أولها إلى آخرها، وهذا التواتر الذي لا يعلم مثله قط في العالمين يقر به كل عقل. ولذلك عقلاء الكفار من المستشرقين وغيرهم يقطعون بأن هذا الكتاب من عند مقطوع به أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد من عند محمد يعني ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون هو من صنعة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال المشركون. لكن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن العرب قطعوا أن هذا الكلام ليس بكلام محمد ولا غيره، لكنهم حاروا ماذا يقولون، كاهن، ساحر، غير ذلك، فقالوا قولوا ساحر، ثم قالوا بعد ذلك إن هذا قول البشر. فجاء المستشرقون فقلدوهم في ذلك، أنهم قطعوا أن هذا ليس بكلام بشر، وهو مقطوع لا يستطيع عقل أن ينفيه عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلقى شيئا عن الأحبار ولا الرهبان ولا غيرهم، فماذا يصنعون؟ الأول قالوا ساحر، ثم قالوا القول التي أخذت عليهم أنه قالوا قول بشر، وكذلك فعل المستشرقون ومن سار نحوهم، فوصموا أنفسهم ووسموا أنفسهم بالعار إلا من تاب وأسلم وحسن إسلام. فقال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا في القرآن من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا أيضا بوحي من الله عز وجل، يعني ينزل جبريل فيقول: ضع هذه ها هنا وضع هذه ها هنا. النوع الثالث ترتيب السور. والعجيب أن هذا الوضع وتجد التناسب والتناسق، يعني هذه الآيات يأتي جبريل فيقول: ضع هذه ها هنا وضع هذه ها هنا وضع هذه هنا، كما في العرضة الأخيرة وهو الذي بين أيدينا الآن. ومع هذا التفاوت الزمني والمكاني في النزول، ثم تأتي الآيات تلو بعضها البعض، وتجد هذا التناسب وهذا التناسق الذي لا يكون إلا في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس بكلام مخلوق ولا كلام بشر. النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وهذا قول أن هذا الترتيب للسور ترتيب توفيقي، توفيق اجتهاد، والراجح أنه ترتيب توقيفي، أن هذا ترتيب العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قبل موته صلوات الله وسلامه عليه. قال في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وهذا الحق أن ليس فيه دليل على ما ذهب إليه الشيخ. أولا أن هذا لا علاقة له بترتيب المصحف، لأن هذا في الصلاة. ثانيا أنه لو كان له علاقة بترتيب المصحف فيحمل على أنه قبل العرضة الأخيرة، والله أعلم. قال: وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، وهذا أيضا متعلق بالصلاة لا بترتيب المصحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، قد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. هذا أحد قولي أهل العلم في ترتيب المصحف، والذي تدل عليه جملة الأدلة أن هذا الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة إنما هو مستنده عرضة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والعلم عند الله وحده سبحانه وتعالى، ونقف عند قوله: كتابة القرآن وجمعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.